السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى الكلام على الأفعال المبنية والمعربة، وقلنا إن الأصل أن يبدأ بالمعرب ثم يثني بالمبني، لكنه بدأ بالمبني لقلة الكلام فيه، كما أنه قدم الكلام على الأفعال قبل الأسماء لقلة الكلام في الأفعال وكثرة الكلام في الأسماء. فالأسماء لها مباحث تحتاج إلى مزيد من العناية والتفصيل، فأخر الكلام عليها ليتفرغ لها. أنهى الكلام على الأفعال الثلاثة، قدم المبني منها ثم ثنى بالمعرب، ثم بعد ذلك تفرغ للأسماء. بدأ من الأسماء بالمرفوعات، لأنها هي العمد، عمد الكلام المرفوعات، وأما المنصوبات فهي فضلات وليست بعمد. والمرفوعات الرفع، علامة إعراب ولا علامة بناء؟ نعم، إعراب. نعم، يعني ما يعرب بالرفع. المرفوعات من الأسماء سبعة: الفاعل ونائبه، هو المفعول الذي لم يسمى فاعله فناب عنه، والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إن وأخواتهما، والتابع للمرفوع. تابع للمرفوع وهي خمسة أو أربعة على سبيل الإجمال: نعت وتوكيد وعطف وبدل. والعطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. بدأ بالفاعل لأن عامله لفظ، وبدأ بالمالك بالمبتدأ لأن عامله معنوي، وبدأ هنا بالفاعل لأن العامل محسوس وهو مع عامله كالكلمة الواحدة. فالفاعل من وقع منه الفعل الذي هو الحدث، من وقع منه الفعل الذي هو الحدث، فهو فاعل الفعل الذي أسند إليه. فإذا قلت جاء زيد، جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ألا يوجد مرفوع من الأسماء غير هذه السبعة؟ الآن يقول المرفوعات سبعة: فاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان وخبر إن، والتوابع. ألا يوجد مرفوع غيرها؟ نعم، لا يوجد. دليل الحصر الاستقراء، دليل الحصر الاستقراء. قد يوجد مرفوع لكن رفعه لا على القاعدة، رفعه على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة. فإذا قالوا خرق الثوب المسمار، الثوب فاعل ولا مفعول؟ مفعول، لأنه هو المخلوق. المفعول مرفوع، لماذا؟ نعم، الآن لماذا رفعوا المفعول ونصبوا الفاعل؟ نعم، إذا قلت ضرب زيدا عمرو نصبوا الفاعل، كلام صحيح. صار زيد هو المضروب، تنصب، يجب تنصب. صار زيد عمرو هو المضروب، يجب نصبه. لو صار زيد الثاني ضرب عمرا زيد هو الذي وقع منه الفعل، يجب رفعه. والمسمار هو الذي وقع منه، هو الذي خلق الثوب. فالمسمار خارق والثوب مخروق. نعم، يعني حيث لا لبس، أن لا يوجد لبس، على أنه فيه شذوذ، فيه شذوذ لأنه غير مضطرد. نعم، لو قلت مثلا ضرب زيد أباه، ضرب زيد أباه، هل تتصور أن الفاعل الضارب الأب وهو منصوب في هذه الصورة، وزيد الابن مضروب وإن كان مرفوعا، لأن الأصل أن الأب هو الذي يضرب الابن، تأخذ هذا من حيث المعنى مثل ما أخذت خرق الثوب المسمار؟ نعم لا. لماذا؟ لأنه يتصور، وإن كان خلاف الأصل لكنه متصور بخلاف خرق الثوب المسمار. ما يمكن ولا لا يمكن أن يقبل عقل أن الثوب هو الذي يخرق المسمار، فلا لبس. طيب، إذا قلت قطع البطيخ السكينة كالثوب المسمار، مثل هذا يضطرد أن نقول مثل هذا الكلام أو نقتصر على ما ورد؟ هذا لا يمكن أحصل فيه لبس. نقتصر على ما ورد ولا نطرد هذا في كل ما لا يقبل العقل جعل الفاعل مفعول أو العكس؟ يضطرد، يعني سماحي ليس بقياس، يجوز أن نقيس عليه. يعني لو قال أنا شخص قطع البطيخ السكينة، يقول كلامه صحيح ولا لا؟ يقول خطأ، وإن كان من حيث المعنى لا يلتبس، لأن هذه أمور سماعية وليست بقياسية. هذا الفاعل ونائبه، وعبر عنه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعلا، المفعول الذي لم يسمى فاعلا، حذف الفاعل وسيأتي الكلام عليه. فناب المفعول منابه مناب الفاعل، قام مقامه، والنيابة معروفة. المفعول الذي لم يسمى فاعلا، ضرب زيد ويضرب عمرو، ضرب في الماض مبني المجهول، وزيد نائب فاعل، وسيأتي الكلام في نائب الفاعل إن شاء الله تعالى. والمبتدأ، المبتدأ وخبره زيد قائم، زيد قائم. طيب، زيد المبتدأ، نعم. طيب، وقائم خبر، وهما مرفوعان، مبتدأ زيد وعازم الخبر، إن قلت زيد حاذر من اعتذر. إذا السماء انشقت، وإن أحد من المشركين استجارك، إذا السماء انشقت إعرابها، نعم، إذا السماء انشقت وإن أحد من المشركين استجارك، إذا السماء لفعل يفسره المذكور، التقدير إذا انشقت السماء، إذا السماء انفطرت مثله. وإن أحد من المشركين استجارك، التقدير وإن استجارك أحد من المشركين، فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. المبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها، نعم، شوف، يعني فاعل للفعل المؤخر يجوز تقديم، ها، لابد قدر أو فعل متقدم عليه، وإلا قلنا مبتدا. نعم، في ما الضابط للمبتدا؟ يعني لماذا لا نقول إذا السماء انشقت مبتدا أو خبر؟ لماذا؟ وين؟ طيب، وإذا الذي يليها اسم ولا فعل؟ في الأصل فعل، لا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل. مع أن الشيخ علي طنطاوي في مذكراته يقول لا داعي لمثل هذه التقديرات، ولا مانع أن يلي إذا اسم، شو المانع؟ يكون الأمثلة عليه كثيرة ولا نحتاج إلى تقدير، ها؟ نعم. على كل حال اللغة ما تؤخذ بالرأي، اللغة لها مصدر وتتلقى بالرواية، ولا شك أن هناك مدارس لغوية، مدارس نحوية، مدرسة للبصريين ومدرسة للكوفيين ومدارس لغيرهم، لكن هذه أشهر المدارس. البصريين تطبيقهم للقواعد بدقة، فتجد عندهم مثل هذه التقديرات. الكوفيين أمرهم أسهل، قد يأخذون قواعد من أمثلة غير متكررة بخلاف البصريين. المبتدأ وخبره، هذا الثالث والرابع، والخامس اسم كان، والأصل في جملة كان قبل دخولها أنها مبتدأ وخبر. زيد قائما، تقول كان زيد قائما، كان الله سميعا بصيرا. فالأصل في هذه الجملة أن مبتدأ وخبر دخل عليها الناسخ، دخل عليها الناسخ، فغير إعراب الخبر. لكن هل غير إعراب المبتدأ أو أبقاه كما هو؟ يعني حين نقول كان زيد قائما، زيد مبتدأ ولا اسم كان؟ هل تغير ولا ما تغير؟ نعم. ما نوى العامل فيه كان، فهو اسم كان، ما قاله مبتدأ باقي على أصله. فزيد اسم كان مرفوع، وقائما كان زيد قائما خبر منصوب، وإن خبر إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. الآن هذه غيرت الجملة، نصبت المبتدأ وصار اسم لها، ورفعت الخبر صار خبر لها، ويقال فيه مثل ما يقال في اسم كان، خبر إن وأخواتها مثل اسم كان وأخواتها، هل هو باق على أصله أو تغير؟ إن زيدا قائم، قائم خبر إن مرفوع، العامل فيه إن ولا المبتدأ؟ لأن الأصل خبر، إذا قلت زيد قائم، نعم، المبتدأ يرفع بالابتداء والخبر يرفع بالمبتدأ، صح ولا لا؟ فعامل المبتدأ معنوي وعامل الخبر لفظي، إلا أنه بدل من أن يكون العامل فيه المبتدأ، العامل فيه إن. التوابع وهي خمسة، العطف بقسميه، عطف البيان وعطف النسق، وقبله النعت، النعت والتوكيد والبدل والعطف. النعت الذي هو أول هذه توابع، ولذا يقدم عليها إذا اجتمعت، يقدم على جميع التوابع إذا اجتمعت النعت، وإن شئت فقل الصفة، نعم، إن شئت فقل الصفة. وما الفرق بين النعت والصفة؟ نعم، نعم، من الصاف اللازمة، والصفة الطارئة، قال الصفات، والنعوت الثابتة، النعت. طيب، جاء زيد الكريم، مررت بزيد الكريم، لكن يهمنا من النعوت المرفوع، نعم، لأن في باب المرفوعات. جاء زيد الكريم، جاء غلام زيد، ايش جاء غلام زيد، انت ما هي مضبوطه بالشكل، ايش تبي تقرا؟ اذا قلت اذا قيل اذا وجدت في كتاب جاء غلام زيد الكريم، نعم، يعني هو الذي يناسبه الكرم، لكن وش المعنى؟ الغلام لا يمكن ان يوصف بكرم، يجود بما يجاد عليه به. نعم، يعني التابع إذا ولي المتضاعفين يكون لأيهما؟ إذا كان إعرابه بالحروف ما فيه إشكال، ويبقى وجه ربك ذو، هنا التابع للمضاف. نعم، بينما بقوله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي، نعم، فهو تابع للمضاف إليه، وهذا واضح لأن إعرابه بالحروف. لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات والكلام غير مضبوط بالشكل، من هنا قاعدة تضبط هذا. نعم، هو الثاني لأنه أقرب مذكور، هو ما فيه إلا القرائن، ما فيه إلا القرائن. ابن كيف تعرض؟ كلها صفات، كلها صفات، صفة أو بدل أو بيان على الخلاف بينهم، وتصلح تكون صفة أو بدل أو بيان كلها صفات. نعم، لكن هي تتبع صفة لما قبلها. إذا قلت حدثنا محمد بن سعيد بن، نعم، كلها صفات، لكن الأولى وصف لمرفوع فرفعت، والثانية وصف لمجرور مضاف إليه فجرت، وهم يعربونها أوصاف أو بدل أو بيان. النعت والتوكيد، فن يزداد كله، جاء زيد نفسه عينه، نعم، تابع للمرفوع فهو مرفوع مثله. العطف، العطف البيان والبدل في أكثر الصور يصلح أن تعرب الكلمة عطف بيان أو بدل، فيما عدا ثلاث مسائل. يعني إذا عربت عطف بيان يجوز تقول بدل والعكس، وكل بدل يصلح أن يكون عطف بيان، إلا في مسائل ثلاث تأتي إن شاء الله في مكانها. نعم، ما في إلا في ثلاث مسائل. نعم، تأتي إن شاء الله في مكان الموضوعات هذه كلها تأتي مبسوطة موصلة إن شاء الله تعالى. إيه، ما فيه إلا القرائن، ما تدري، الله أعلم. لا لا، أنا ما لك خيار، لا تنظر في الكلام، ما تقدر، ما تستطيع أن تقطع. ما أدري على إنسان الغلام موصوف بهذا فيستحق، يستحق. إذا كان غير موصوف القرائن التي السياق يدل، والقرائن ممكن السياق خلاص ماتوا كله، ولا زيد غلام ولا تدري عنهم. ها، شو القرائن؟ تابع، تابع المتضايفين، مشكلة. ثم بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال أخذ يفصلها واحدا بعد الآخر على سبيل اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب، ذكرها إجمالا ثم فصلا. نعم، لا، هذا السن هذا له منحى وذاك له منحى آخر، يعني هذا بحث أصولي وهذا بحث بلاغي. نعم، ولا هي متقاربة. إذا جاء سبب التقسيم بذكر العلل كاملة ثم عاد المجتهد على هذه العلل، نعم، بصبرها وإبقاء ما يصلح منها ونفي ما لا يصلح على نفس التب اللف والنشر، لا يجي، لا يجي، يمكن أنه واضح، واضح، أما كذا وأما كذا بفصل التفصيل. يقول ما إعراب هذه الجملة؟ أولا هو يقول ما هو إعراب، ما هو إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟ هو هذه زائدة لا قيمة لها، القارعة، ما القارعة؟ هنا ما هو هذه زائدة؟ الأصل أن يقال ما إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟ المؤمنون يأمرون بالمعروف، المؤمنون يأمرون بالمعروف. من يعرب؟ نعم الأفعال. لماذا لا نقول أن هذه الجملة يأمرون حاليا؟ لماذا؟ نعم نعم، حاجة المبتدأ إلى خبر أولى من حاجته إلى بيان حاله، لأن بالمعروف جار ومجرور متعلق بأمر. نعم متعلق بأمر. نعم. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين. الاسم المرفوع، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الاسم المرفوع الآن الرفع دخولها في الحد في التعريف، الرفع الاسم المرفوع يعني قولهم الفاعل الاسم المرفوع. إذا قلنا ما حكم الفاعل؟ إيش؟ حكمه الرفع. نعم، حكم إدخال الحكم في الحد، هو بقى الحكم في الأصل فرع عن التصور. نعم، والتصور يكون بالحد اللي هو التعريف، فكيف نحكم على الفاعل قبل أن نتصوره؟ هذا كثير في كلامه. نعم، فاعل هو الاسم المرفوع المفعول الاسم المنصوب، الرفع حكم، فكيف يذكر الحكم قبل التصور؟ ولذا عند المناطقة قل وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود، هم هو بيقول حكمه الرفع، يقول تعريفه اسم مرفوع، هم الآن يريدون تعريفه. نعم، لو هو مباشرة حذف هذه الجملة، حذف الحد والتعريف وبدأ مباشرة بالحكم، نعم له ذلك، لأن الأمر المعروف الواضح ما يحتاج لتعريف، لكن هو يعرف الآن، ما هو ما ذكر باب الفاعل حكمه الرفع، ما نطالبه بالتعريف. نعم، لكن هو الآن يعرف ويدخل الحد الحكم في التعريف في الحد. نعم، الجملة الأولى في هذا الباب وش تسميه، تعريف ولا حكم؟ الاسم المرفوع الذي يذكر قبله فعل، وش ذا؟ إذن أدخلنا الحكم في التعريف، وفائدة التعريف تصور المعرف، تصور المعرف، كيف نحكم على الشيء قبل تصوره؟ نعم، لو جئت بشيء في كرتون مغلف كرتون، قلت من يذكر لي حكم ما في هذا الكرتون؟ قال واحد الواجب والثاني حرام والثالث مستحب والرابع مكروه. طيب شفتوا على شنو تحكم عليه؟ ثم تصورته. نعم، نوع الإشكال في كونه يعرف لا يعرف. نعم، يعني نتفق على أن الماء لا يحتاج إلى تعريف. نعم، العلم لا يحد في وجه وين عرفوه. نعم، لكن هو الآن تصدى لتعريفه حينما يقول الفاعل هو الاسم المرفوع الذي تعريفه. قد يقول قائل إن هذا الكلام هو الحكم فرع الحكم عبر التصور أو كون الأحكام تدخل الحدود، هذا كلام مناطقة. نعم، لكن إذا بغينا نلغي المصطلحات العلمية ونخط لأنفسنا خط ما سبقنا إليه أحد، مشكلة ما تنضبط أمورنا. فالاصطلاحات إذا لم تكن مخالفة لما تقرر في العلوم أو لما جاء في الشرع، مش المعنى من اعتمادها؟ ما يمنع من اعتمادها؟ كون الحكم فرع عن التصور هذا ما يختلف فيها أحد. نعم، لو يجي واحد يسألك عن شيء كلام ما هو بواضح، يقول لك ما حكم ما أدري إيش، ما تفهم ما تدري وش هو، يسألك عن شيء ما تعرفه وتقول له حرام، نعم، أو تبادر بالجواب قبل أن تفهم كلامه، هذا خلل ولا مو خلل؟ واحد يقول شخص يسأل يقول ما حكم الزعابة؟ ما تعرفها يا عبد الرحمن، ريح بالك، الزعابة ما تعرفها والله يا عبد الرحمن، وظن نص ثلاثة أربعة اللي حاضرين ما يعرفها الزعابة، تعرفها أنت الشيء؟ إيه قال حلا ما نقدر نطلع الماء من البئر إلا بالزعابة. قال الزعابة عندنا نذبح على بوابة البيت أول ما نسكن ذبيحة، هذا شرك أكبر، ويقول له حلال ما نقدر نطلع الماء. يا أخي أنت صورت المسؤول عنه وعلى شو تحكم عليه؟ يعني كلامهم أن الحكم على شفاء أن تصورها أمر لا بد منه، ما يختلف فيها أحد، يختلف فيها أحد، كثير من الأمور متصورة ما يحتاج إلى أن تصور ولا يحتاج أن تحد، لكن تصديت لتعريفها الآن، فرتب يا أخي. ويجيك من يقول لا والله هذا كلام مناطق ما لنا أبو دعوة، لا تعرفها، خليك على ضغط السلف. السلف فيهم أحد عرف الزكاة والشيء أو الصلاة أو الإيمان أو هم يعرفون، تجد كلامهم باب كذا ويضرب لك ما جاء في هذا الباب. هل في مؤلفات مالك أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم باب كذا تعرفه لغة واصطلاحا؟ ما في، أمور واضحة متصورة عندهم، ما تحتاج إلى تصور إلى تصوير، هي متصورة. لكن حنا إذا تصدينا ورتبنا لا بد أن نرتب أمورنا، صح ولا لا؟ إذا تصدينا لهذه الأمور لا بد أن نرتب أمورنا، ما هي مسألة فوضى. وإذا قلنا خلاص أن يسعنا ما يسع السلف ما نحتاج إلى تعريفات، لا اللي يقول هذا الكلام له ذلك يبدأ بالأحكام مباشرة، لأن هذه أمور واضحة. لكن إذا عرف يلتزم. هو الاسم يخرج الفعل والحرف، المرفوع على سبيل التنزل يخرج المنصوبات والمجرورات، يخرج المجزومات، هي أخرجت بالاسم. نعم، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني مذكور حقيقة أو حكما، ولو قال المذكور عامله ليشمل الفعل وغير الفعل، مذكور عامله حقيقة أو تقديرا، عشان يدخل مثل إذا السماء انشقت وإن أحد من المشركين، نعم، وعامله علشان يدخل اسم الفاعل، نعم، والصفة المشبهة وما أشبه ذلك. الفاعل الذي كمرفوع أي أتى زيد منيرا وجهه نعم نعم الفتى، وش عندنا كم فاعل في هذا البيت؟ الفاعل الذي كمرفوع أي أتى زيد، هذا فاعل أتى، منيرا الحال وجهه فاعل لهذا الحال، اللي هو إيش؟ صفة صفة مشبهة. منيرا وجهه نعم الفتى، الفتى إعرابها فاعل نعم. طيب في كلامه المذكور قبله إيش؟ فعله. يدخل مثل منيرا وجهه يدخل في مذكور فعله؟ لا ما يدخل. يدخل مثل قولهم أقائم الزيدان، ما يدخل. ليش؟ قائم أقائم تفعل مذكور فعله؟ لا ما يدخل مثل هذا. لكن لو قال عامل وخلاص انتهى الشيء يدخل في كل هذا. فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في إيش؟ في أسار زاني. الألفية ربنا وين؟ كيف؟ أسار زاني. فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، يعني عن الخبر، فاعل سد ما سد الخبر. نعم. وهو على قسمين، على قسمين، نوعين، ضربين، صنفين، قسم والنوع والضرب والصنف، الفاظ متقاربة، ظاهر ومضمر. وهو أي الفاعل على قسمين، يأتي على قسمين، على ضربين، ظاهر ومضمر. من يعرف لنا ظاهر ومضمر؟ أبي ظاهر ومضمر. هاي الآن هي مرفوعة ولا مجرورة؟ ظاهر ومضمر بدأ. وإذا قلنا ظاهر ومضمر خبر، خبر لمبتدأ محذوف، هما كذا أو أحدهما كذا والثاني كذا. طيب إذا جيء بالترقيم يحسن الجر ولا ما يحسن؟ إذا قيل هو على قسمين أحدهما أو أحدهما ظاهر والثاني مضمر. نعم نعم. هو أنت أحدهما، شو صفة؟ نقول أحدهما ولا أحدهما؟ مثل ما قلنا ظاهر ومضمر، وش إعرابه؟ صيد ايه خبر لإيش؟ لا لا. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما، وش تعرف هذا؟ نعم. شو خبره مصدر مبتدا مباشرة واللي يليه نعم والذي يليه خبر وانتهى. أحدهما ظاهر، أحد مبتدا والله خبر، والثاني مبتدا معطوف عليه ومضمر خبر ما بعطف الجمل. ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. طيب مقابلة الظاهر بالمضمر مقابلة حقيقية ولا اصطلاحية؟ يعني مقتضى قولهم مضمر أنه خفي، المضمر مقتضى المقابلة أنه خفي لأنه ليقابل الظاهر. نعم. وهل كل المضمرات خفية؟ ليس كل المضمرات خفية، بل منها ما هو بارز ومنها ما هو مستتر، ظاهر ومضمر. يعني المضمر ما حواه الضمير ولا يبرز، لكن من المضمرات على ما سيأتي ما هو بارز وما هو إيش؟ مستتر خفي. والخفي هذا هو الذي يقابل الظاهر. فهل الضمير البارز الذي فيه الأمثلة المذكورة مقابل للظاهر أو مقابل للمستتر؟ بمعنى أنه هل هو قسيم للظاهر أو قسيم للمستتر. من أي وجه؟ من أي وجه؟ يعني الحقيقة العرفية للضمير. نعم، الحقيقة العرفية لإصطلاح خاص، الضمير يشمل الضمائر الظاهرة والمستترة. نعم، وقد يسمونه كناية، لكن الأصل فيه، الأصل في المضمر أنه قسيم للظاهر، فلا يظهر منه شيء على هذا. إذا قلنا قسيم للظاهر معناه أنه لا يظهر منه شيء. نعم، إذا قلت مثلا ضربت، التاء ضمير، عندنا ظاهر ومضمر. إذا قلت ضرب زيد فاعل ظاهر. نعم، ضرب زيد عمرا وضربت عمرا، الفاعل هناك ظاهر وهنا ظاهر ولا مضمر؟ على الاصطلاح مضمر، لكن على على على الأصل أنه ظاهر، التاء ظاهر ما هي مضمر، بخلاف ما لو قلت زيد ضرب عمرا، فاعل ضرب مستتر، ضمير مستتر، يعني تتحد فيه الحقائق كلها في كون في تسمية ضمير، بينما ضربت ما تتحد فيه الحقائق. نعم، هو حقيقة اصطلاحية مضمر، لكن الأصل المضمر أنه لا يرى لأنه قسيم للظاهر. واضح الكلام ولا مو واضح؟ نعم، لا، هو من وجه دلالة هذا الضمير، دلالة هذا الضمير على العين المرادة خفية. نعم، ضربت، طيب التاء هذه هل دلالتها مثل ضرب زيد عمرا؟ تاء هذه ما تدل على عين قائمة مسمات باسم معين. في من هذه الحيثية فيها إضمار للظاهرة. التفصيلات دي تناسب ولا ما تناسب؟ يعني شوف المسألة، التجاوب ما هو نعم، إيه بس التجاوب ما هو قوي. نعم، فالظاهر نحو قولك قام زيد، قولك نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، قام زيد ويقوم زيد، قام زيد ويقوم زيد، الماضي والمضارع، الاسم الذي أسند إليه فعل ماضي أو فعل مضارع. طيب فعل الأمر فاعله ضمير مستتر وجوبا، لا يأتي هنا، لا يمكن أن يكون فاعله ظاهر. قام زيد ويقوم زيد، هذا إيش؟ المفرد، الظاهر المفرد. وقام الزيدان ويقوم الزيدان، ظاهر مثنى. قام الزيدون ويقوم الزيدون، جمع مذكر سالم، نعم، مسند إلى الفاعل، مسند ولا مسند إليه؟ مسند، نعم، أسند إليه الفعل الماضي مرة وأسند إليه الفعل المضارع أخرى، المفرد والمثنى والجمع، جمع المذكر السالم وجمع التكسير، قام الرجال ويقوم الرجال. كمل. وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند. انتهينا من المذكر، فيه المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع التكسير. كمل. أربعة ولا خمسة؟ المفرد والمثنى والجمع المذكر السالم وجمع التكسير في اثنين، نعم، في الماضي والمضارع. كم؟ لأن الصور، الصور لا حد لها، نعم، يعني مع بالمؤنث بالمذكر والمؤنث بالظاهر والمضمر تصل إلى 40. نعم. وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان. نعم، المؤنث المفرد قامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان. طيب، حال الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث. إذا كان الفاعل مذكر قام زيد ويقوم زيد، يذكر الفعل ولا يؤنث؟ يذكر. هل يجوز أن تقول قامت زيد؟ لا يجوز. طيب، هذا بالنسبة للمفرد، والمثنى كذلك، وجمع المذكر السالم كذا، جمع التكسير قام الرجال وقامت الرجال على اعتبار الجمع وعلى اعتبار الجماعة. نأتي للمؤنث، قامت هند وتقوم هند. إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي لم يفصل بينه وبين فعله وجب تأنيثه، وجب تأنيثه، تقول قامت وتقوم. إذا كان الفاعل مجازا، طلعت الشمس جاز فيه الوجه. إذا كان الفاعل حقيقي مفصول بينه وبين فعله جاز تذكيره وتأنيثه. نعم. طيب، في أمثلة دقيقة لكن كيف. وقامت الهندات وتقوم الهندات، هذا جمع المؤنث، قامت الهندات وتقوم الهندات مثله. إن كان الفاصل إلا فإنه يجب، نعم، تأنيث ولا تذكير؟ ما قام إلا هند، يجب ولا يجوز؟ نعم، هم أطلقوا، بعضهم أطلق الوجوب، بعضهم أطلق وجوب التذكير، لأن الفاعل في الحقيقة ما هو هند، تقدير ما قام أحد إلا هند. نعم، لأن فاعل الفعل المنفي، نعم، غير هند، بينما فاعل الفعل المثبت أن التقدير ما قام أحد إلا هند فقد قام. على كل حال التفصيلات حكى سوى وقال فلانه، فيه أمور تخرج عن هذه القواعد. نعم. وقامت الهنود وتقوم الهنود، قامت الهنود وتقوم الهنود. طيب، هل يأتي في جمع التكسير هنا ما في جمع التكسير السابق الرجال؟ تقول قام الرجال وقامت الرجال، هل يجوز تقول قام الهنود وقامت الهنود؟ ها؟ وقال نسوة. نعم. وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام المضاف لغير المتكلم أخوك، وهو أحد الأسماء الخمسة والستة، خلنا مجرمية خمسة ولا الفيه ستة. نعم، ترك للمنتهين واحد. نعم. نعم. وقام غلامي، وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك، المضاف إلى ياء المتكلم وما أشبه ذلك، على هذا فقس، والأمثلة لا يمكن حصرها. نعم. والمضمر 12 نحو قولك 12، المضمر 12. نعم. نحو قولك ضربت وضربنا، ضربت وضربنا، هذا ضمير متكلم، المتكلم بمفرده يقول ضربت، والمتكلم ومعه غيره يقولون ضربنا. نعم. وضربت وضربت وضربتما، ضربت ضربت وضربت وضربت وضربت و... الآن الترتيب ترتيب الضمائر ما هو بيبدأ بالمتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. عندكم نسخ مضبوطة؟ شو يقول؟ هذا الأصل أنه يبدأ بالمتكلم لأنه أقواها، ثم المخاطب لأنه حاضر في المجلس، ثم الغائب اللي ما هو عندنا. نعم؟ كيف؟ مكتوب؟ إيه؟ المقصود أن الصواب ضربت وضربتي ضمائر مخاطب. نعم. وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن. نعم. ضربت المخاطب الواحد وضربتي للمخاطبة الواحدة وضربتما للمخاطبين والمخاطبتين وضربتم لجمع المخاطبين وضربتن لجمع المخاطبات. نعم. التاء هو الفاعل والبقية علامات. الألف علامة التثنية والميم علامة الجمع. وين؟ ها؟ في كفراوي؟ ما كفراوي ولا إيش معك؟ وش يقول بإعراب ضربتما؟ إيه؟ شوف شو يقول هنا والميم حرف عماد ضربتما والألف حرف دال مع التثنية. كفراوي حرف عماد معروف يعني ما يتوصل إلى الألف يعتمد عليها للوصول إلى الألف. أما بالنسبة للإعراب بالنسبة للإعراب فيما يتعلق بالجنوبي الكفراوي لا نظير له بالنسبة للإعراب لأنه يعني كتاب إعراب متخصص في الإعراب شرح كفراوي لا وطبع هذه الطبعة بعد اللي يمكن للشباب يصبرون على قرائتها طبعات القديمة ما يصبرون ما لنا علاقة بالدعوة بالمختصرات لما يصبر على الأصول ما هم حصل شيء لأول الطبعات القديمة في حاشية نفيسة على الكفراوي اسمه حاشية الحامدي حاشية في غاية الجودة على كل حال هذه من الأمور السهلة كم لي هذا كم الباب وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن هذا بالنسبة ليش ضمير الغائب تين المتكلم والمخاطب والغائب ضرب فعل ماض والفاعل ضمير مستتر نعم جوازا تقديره هو وضربت الفاعل ضمن مستتر تقديره هي التثنية وش نقول ضربتها نعم لكن ضمير إذا قلنا أنه ضمير غيبة كيف نسند الضرب لضمير الغيبة المثنى هناك ضربتما وعندنا ضمير التثنية ضربا وضربتا ضربا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما وضربتا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما أيضا للمؤنث وضربوا وضربنا نعم عندنا ضمير غيبة ضرب نعم إذا قلنا الزيدان ضربا الهندان ضربتا الآن يمكن يوجد ضمير غيبة مسند لأشندك للفاعل المثنى والمؤنث اذكر بقية الأمثلة من أول ضرب وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن طيب هذه ضمير إيش الغيبة الضمائر غيبة وضرب وضربوا ضرب نعم ضربت طيب ضرب وضربت وفاعل ضمير مستتر الجواز تقديره هي يعود على هند يعني هند ضربت ضرب وإعرابه الزيداني مبتدا مرفوع بالألف على إيش والنون عوض عن إيش إلى آخره وضرب فعل ماض والألف فاعل مبني على السكون محل رفع والجمل خبر وللمثنى الغائب المؤنث ضربتا وإعرابه الهندان المبتدا إلى آخره وضرب على الماضي والتاء علامة التثنية وحركت التقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة لمناسبة الألف والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة خبر مبتدا. أين فاعل الغيبة في المثال في الأمثلة هذه؟ ضمير الغيبة وين؟ طيب إنما يستتر إذا كان مفرد يستتر في حال الإفراد، أما في حال التثنية والجمع لا يمكن استتاره. لماذا؟ لأنه لو استتر ما فرقنا بين المفرد والمثنى والجمع. نعم، لأنه لو استتر ما فرقنا، ولو فعل ضرب وضربنا والنون ضمير نصف فاعل مبني على الفتح المحرر، هذا كله من الفاعل المضمر المتصل. هناك من الضمائر ما هو متصل ومنها ما هو منفصل. المتصل ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، يعني يخرج حال الاضطرار يقع إلا كضرورة، لكن في حال الاختيار لا يقع بعد إلا، بخلاف المنفصل فإنه يبتدأ به ويقع بعد إلا في حال الاختيار. نعم. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، ويريد بذلك نائب الفاعل، لأنه لما انتهى من ذكر الفاعل ثنى بما ينوب عنه، لأن الفعل لا بد له من شيء يسند إليه، فإذا لم يوجد الفاعل حذف الفاعل لهدف لا بد من أن ينوب عنه إما المفعول الذي ترجم به أو غير المفعول، ولذا هذه الترجمة منتقدة، باب المفعول الذي لم يسمى فاعل، ألا ينوب عن الفاعل غير المفعول؟ ألا ينوب عن الفاعل غير المفعول؟ ينوب. ألا يوجد مفعول لا يجوز أن ينوب عن الفاعل؟ نعم يوجد. المفعول الثاني مع وجود المفعول الأول لا يجوز أن ينوب عن الفاعل إذا حذف. أعطي درهم زيدا، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، بل لا بد أن تقول أعطي زيد درهما، وهو مفعول لكن لا تجوز نيابته. وهذا تعبير لكثير من المتقدمين، المفعول الذي لم يسمى فاعله. وابن مالك رحمه الله في ألفيته قال النائب عن الفاعل أو نائب الفاعل، ليشمل المفعول وغير المفعول، ولذا يقول رحمه الله تعالى ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. نعم، النائب عن الفاعل ثم ذكر غيره. المقصود أن صواب الترجمة النائب عن ما ينوب عن الفاعل، ما ينوب عن الفاعل سواء كان مفعول أو غير مفعول. نعم. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، اسم مرفوع حقيقة ضرب زيد. نعم. أو تقديرا ضرب، نعم، الفتى، أو احتمل أن يكون أيضا يرفع حكما، لأن يكون مصدر منسبك لا يمكن رفعه. المقصود أنه مرفوع حكمه الرفع مثل الفاعل، لأنه لما حذف الفاعل صار في مقامه فأخذ حكمه. الاسم يخرج بذلك الفعل، الفعل والحرف ما لم يسمى به. إذا سمي شخص بما أصله فعل أو بما أصله حرف يأخذ حكمه لأنه صار اسم. إذا حذف الفاعل، لماذا يحذف الفاعل؟ ضرب زيد عمرا، لماذا يحذف الفاعل؟ نعم، لأسباب كثيرة، منها العلم به، العلم به، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، الفاعل هو الله جل وعلا، خلق الله الإنسان وهذا معلوم، حذف الجهل به، سرق المتاع. عندك متاع في البيت، لما جئت من العمل جئته مسروق، أنت ما تدري من سرقه، هل تستطيع أن تقول سرق فلان للمتاع، أو لا بد أن تقول سرق المتاع لجهلك بالسارق، لجهل به. الخوف منه أو الخوف عليه، الخوف عليه. إذا قلت شتم الأمير، لو قلت شتم زيد الأمير جابوا المثال، كتبوه في كتب النحو. نعم، فسترا على هذا يحذف، هذا يقول الخوف عليه، الخوف منه. مثاله الخوف منه، قتل أو ظلم، ظلم ظلم زيد، ما تقدر تقول فلان ظلمه تخشى أن يتعدى الظلم إليك. نعم، هذا الخوف منه. المقصود أن الأهداف كثيرة والأسباب الحذف كثيرة. نعم، مثال للتعظيم، مثال للتحقير. نعم، تحقير وتعظيم. نعم، تبني الفعل المسند إلى لفظ الجلالة إذا كان المقام لا يناسب، وأنت في مكان لا تريد أن تنطق بلفظ الجلالة فيه. نعم، فتعظم هذا الاسم من أن يذكر في هذا المكان، وقد تحقر الاسم عن أن يذكر في مثل هذا المكان. فالأهداف كثيرة. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، ما ذكر الفاعل فناب عنه ما يأتي ذكره. نعم، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم، هذا في بناء الفعل للمفعول أو للمجهول. إن كان الفعل ماضيا، أولا التغيير لا بد منه. نعم، لأن لو لم نغير الفعل، إذا قلت ضرب زيد عمرا، تبي تحذف زيد. نعم، خشية عليه من قبيلة عمرو، ماذا تقول؟ ضرب عمرو، لا بد من التغيير. نعم، فتقول ضرب. فأول الفعل مضموم في الماضي والمضارع، مضموم في الماضي والمضارع، لكن ما قبل الآخر من الماضي يكسر، وما قبل الآخر من المضارع يفتح. يقول ابن مالك: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. فأول الفعل ضمومًا، فأول الفعل ضمومًا، والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتح كينتحي المقول فيه ينتحى. هذا الفرق. الفعل مضموم أوله، ويختلف الماضي عن المضارع، فالماضي يكسر ما قبل الآخر، والمضارع يفتح ما قبل الآخر. ضرب زيد ويضرب زيد. والأمر، نعم، كيف؟ لا يبنى للمجهول. لماذا؟ لأن فاعله أنت مخاطب، مخاطب ما يتغير. نعم، المخاطب، فكيف يجهل وهو مخاطب؟ نعم، كيف يجهل وهو مخاطب؟ وأن لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد، هذا بني للمجهول، والثاني للمعلوم. لماذا الأول بني للمجهول والثاني بني للمعلوم؟ والفاعل في الفعلين هو الله جل وعلا. نعم، نعم، أن يضاف إليه الشر، والشر ليس إليه. نعم، وهذا من باب الأدب، ومن باب الأدب، وإلا الفاعل هو الله جل وعلا، هو الذي أراد الخير وهو الذي أراد الشر، لكن من باب الأدب وفي العبارة والأسلوب بني الشر للمجهول وبني الخير للمعلوم. قيل وبيع، أما قلنا أول الفعل يضم، قيل وبيع، هذا مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ نعم، وأوله مضموم ولا مكسور؟ لماذا؟ كيف؟ وش أصله؟ لا، بعد بنائه للمجهول، شو يصير أصله؟ على الوزن الذي ذكرناه فعل. ها؟ لا، القول مصدر. كيف؟ قويل، يعني فعل قويل. وش اللي حصل؟ نعم نعم، مجانس الكسر. ثم بعد ذلك نقلت كسرة الواو. لماذا؟ لما في ساكن، نعم التخفيف. نعم الواو مكسورة. شو ما تجي واو مكسور، هذا الأصل. أصل قال إذا بني للمجهول على الأصل فعل قويل وبويع. يعني إذا أبدلنا الواو في قيل بالياء، الياء باقية في بيع لأن أصله يائي. لا لا لا، قياسي قياسي. لا شك أن الكسرة على الواو ثقيلة، كسرة على الواو ثقيلة. شو اللي حصل؟ وين مدرسة العربية؟ وين أخونا صاحب السؤال هذا اللي درس نحو؟ نعم الخوي عليه. طيب سئل، نقول سئل، سئل قيل وبيع، جاء في النظم بوعة بوعة، يعني مثل ما قلبت الواو ياء في قيل قلبت الياء واو في بوعة. ليت شبابا بوعة فاشتريت، كلاهما مبني للمجهول. لا شك أن الواو الكسر عليها ثقيل. من يسأل جزاكم الله خير. هنا في الكفراوي يقول وإما تقديرا نحو يباع الطعام أصله يبيع. نبي قبل هذا. نعم. أو وإما تقديرا كبيع الطعام والأصل بويع الطعام بضم الباء الموحدة وكسر الياء المثنى تحت، فنوقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركتها فصارت بيع بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية. يقول بويع الطعام فنوقلت حركة الياء إلى ما قبلها، حركة الياء الكسرة نقلت إلى الحرف الذي قبلها وهو الباء بعد سلب حركتها، اللي هي الباء سلبت حركتها اللي هي إيش؟ الضمة. نعم. فصار بيع بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وإعرابه بيع في الماضي لآخره. وقل مثل هذا في المضارع، يباع يقال يذكر، يباع يباع الطعام أصله يبيع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوحا وما قبل الآخر ساكن. تحركت الياء بحسب الأصل، تحركت الياء بحسب الأصل لأنها مفتوحة في الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الآن لما نقلت الحركة التي قبلها تحركت. نعم تحركت الياء بحسب الأصل يبيع. نعم. وانفتح ما قبلها بحسب الآن. نعم. وهذا الذي يضطره من مثل هذا الكلام، نعم، إجراء القواعد على ما يظهر حقيقة وما يظهر حكما. ولذلك أحيانا يقولون تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبله، هذا لمجرد إجراء القاعدة على ما يريدون على قاعدته. ولا تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبله بحسب الآن، أدري الله، لكنهم من باب تمشية القواعد. نعم. فنقلت حركة ما قبل الآخر الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوحا وما قبل الآخر ساكنا، تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبل بحسب الآن فصارت ألفا يباع وإعرابه يباع إلى آخره. المضحف، نعم، والأصل فيه واو، بوي هذا أصل ما فيه لا لا الباء مضمومة أي فعل أصل فعل الباء مضمومة والياء مكسورة على الوصف لا عندنا المضاعف مثل يضار يضار تضار والدة نعم إيش في ولدها والدة من يعربها هذا الفعل مبني لإيش نعم والدة إعرابها أو فاعل نعم أو نائب فاعل أصل الحرف المضاعف نعم لا بد من فكه فكيف تفك يضار نعم أو لا تضار تضارر أصلا تضار إذا فككنا الإدغام إما لا تضارر أو لا تضارر والأمر ودفع الضرر مطلوب من الطرفين لا تضارر الأم لا تضارر والدهم بولده لماذا؟ لأنه قد لا يوجد في البلد من يرضع فترفض ترضع هذا ضارر نعم ضاررت هي فهي فاعل لا تضارر هذه الوالدة بولدها فيصح بناؤه للمفعول ويصح بناؤه للفاعل لكن يلزم عليه فك الإدغام الذي يبين لنا إعراب والدة على الحقيقة فك الإدغام هل نقول أن الشرع أراد مثل هذا ليشمل الضرر بأنواعه من الوالدة وعليها نعم أو لابد من واحد منهما ظاهر لم الظاهر ها الوالدة منهية عن الإضرار بولدها ومنهية عن يضاررها غيرها بولدها يعني هل النهي الآن متجه إلى الأم أو إلى الأب نعم الآن مو بالفعل المضاعف إذا فككنا الإدغام بان لنا هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول وهو مع تضعيفه حال تضعيفه لا يمكن أن نعرف الفاعل من المفعول لأنه يصلح يصلح أن نقول أصل تضار تضارر وتضارر وكل من الطرفين منهي عن الإضرار بالطرف الآخر نعم الفاعل تضارر والدة لم هم متصورا تضارر بولدها ولماذا لا نقول أن اللفظ تناول الأمرين معا وكلاهما منهي عنه وهذا هو فائدة الإدغام يعني على طريقة الشافعية أن الأمر الواحد يستعمل أو الشيء الواحد يستعمل في معنييه يمكن أن يستعمل في معنييه في آن واحد وعند غيرهم لا يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنييه مثله ولا يضار كاتب ولا شهيد نعم كيف هو لا بد من الترجيح لا بد من الترجيح لا هذا مبني على أصل على قاعدة عامة استعمال اللفظ في معنييه عند الجمهور لا يجوز بل لا بد من ترجيح أحد المعاني نعم لا بد من ترجيح أحد المعاني ولا نقول إن هذا اختلاف تنوع لأن العطف على نية تكرار العام ولا يضار ولا يضار مولود مولود له بولد لا ما تدري مثله بالضبط على نية تكرار العامل الأول وما قلت هنا تقوله هنا طيب كاتب ولا شهيد فاعل ولا فاعل نعم يمكن أن يتصور منه الضرر ويتصور عليه الضرر مثل الأم نعم وين يبقى أنه حتى يفك الفعل لابد أن يفك وما في شك أنه سواء قلنا أنها نائب فاعل أو فاعل نعم فالمفسر للمراد أطفى الجملة الثانية عليه ولا مولود إلا بولد فالطرفان يحرم على كل واحد منهم يضر الآخر سواء كان نائب فاعل الأول والثاني نائب فاعل أول أول فاعل والثاني فاعل. نعم. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، هذا إيش؟ نائب الفاعل. نعم. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد. ضرب زيد ويضرب زيد، إسناد الفعل الماضي إلى المفرد الظاهر، وإسناد الفعل المضارع المبني المجهول لنائب الفاعل المفرد. نعم. وأكرم عمرو ويكرم عمرو. أكرم ويكرم، لماذا جاء بمثالين؟ ضرب ويضرب، وأكرم ويكرم، لماذا كرر؟ ما يكفينا ضرب خلاص؟ جاء ماضي ومضارع ثم جاء ماضي ومضارع، ها وش السبب؟ مثل ما قال ذا ثلاثي وذا رباعي، تمثيل للثلاثي وتمثيل للرباعي. نعم. والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت. ضربت وضربنا، هذا مضمر إلى إسناد الفعل إلى نائب الفاعل الذي هو إيش؟ ها ضمير المتكلم المفرد، وضربنا ضمير المتكلمين. نعم. أصله مفعول، أصله مفعول، لو ذكر الفاعل معه لقلنا ضربت ضربني زيد مثلا، ضربني زيد، ألا نستطيع أن نأتي بالتاء هذه ولا نغيرها مع تغيير الفاعل ووجود الفاعل؟ لما ذكرنا الفاعل غيرنا الضمير، بدل ما هو ضمير تاء المتكلم صار ياء المتكلم. لماذا؟ نعم، التاء ضمير رفع والياء ضمير نصب. نعم. وضربت وضربت وضربتما. وضربت ايش؟ ما تجي، ما تجي ضربت، لان نائب الفاعل مستتر يريده ظاهر. ضربت ضربت وضربت، المتكلم والمخاطب. نعم. وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب. نعم، هذه ضمائر الخطاب، ضمائر الخطاب، إسناد الفعل المبني للمجهول إلى ضمائر الخطاب، المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى والجمع المذكر والجمع المؤنث. نعم. وضرب وضرب وضربنا، الغائب، ضمير الغائب، ضمير الغائب. نعم. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، الاسم المرفوع، عرفنا أن قولهم المرفوع حكم وإدخال حكم بالحد فيه ما فيه، لكن يبقى أنهم جروا عليه. الاسم يخرج نعم الفعل والحرف، فلا يقع الفعل ولا الحرف مبتدأ. نعم. إلا إذا سمي به، إذا سمي به، لو سميت إنسان أو سمي إنسان بيضرب نعم يبتدأ به، مثل يزيد نعم يزيد، مقابل ينقص، سمي به فجاز الابتداء به. الحرف لو يسمى به يجوز الابتداء به. وإذا قلت في الإعراب من حرف جر، من حرف جر، من هذه إعرابها مبتدأ، لأنه ليس المقصود منها حرفيتها، وإنما المقصود بها التسمية، التسمية بهذا الحرف، التسمية بهذا الحرف، فتقول من مبتدأ وحرف خبره حرف مضاف وجر مضاف إليه. فقولهم الاسم يشمل الاسم الذي هو الذي يدل على الحدث من غير اقتران بالزمن كما هو معروف في تعريفه، ويشمل ما سمي به ولو كان أصله فعل أو حرف. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع. هو الاسم المرفوع. نعم. الاسم المبتدأ العاري عن العوامل اللفظية، إذن رافعه معنوي، رافعه معنوي لأنه عرى عن العوامل اللفظية ورفع، إذن الرافع معنوي، وهو على قول الأكثر رفع مبتدأ بالابتداء، مرفوع بالابتداء، والابتداء معنوي وليس بلفظي. والخبر، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، المسند إلى المبتدأ، الاسم المرفوع المسند إليه يعني المسند إلى المبتدأ. نعم. نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان. زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، قائم خبره، خبره اسم مرفوع لفظا أو تقديرا، حقيقة أو حكما. نعم. يشمل الحقيقة والحكم، إذا قلت بحسبك درهم، نعم نعم بحسبك درهم، الباء زائدة، وحسب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل من حركة حرف الجر الزائد، ومثله الشبيه بالزائد، الشبيه بالزائد في الربى، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد، تقول زيد عاذر، قلت زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد، زيد مبتدأ وعاذر خبر، ومن اعتذر، من حرف، نعم معمول لاسم الفاعل في محل نصب. طيب إذا قلت زيد عاذر من اعتذر بدون تنوين بالإضافة، عاذر من اعتذر، عاذر من اعتذر، عاذر خبر، ومن اسم موصول مفعول لاسم الفاعل، واعتذر صلة الموصول، وعاذر من اعتذر، نعم عاذر مضاف ومن مضاف إليه وصلته اعتذر. الآن يستوي أن نقول عاذر من اعتذر وعاذر من اعتذر، يستويان؟ نعم يستويان؟ لا لا، من حيث المعنى ما في إشكال، من إضافة اسم الفاعل لمفعوله ما في إشكال، من حيث المعنى ما في إشكال. نعم يستويان، ولا أحيانا يصير هذا أفضل وأحيانا يصير هذا أفضل، أحيانا يصير إعماله أفضل وأحيانا يصير إضافته أفضل، إنما أنت منذر، نعم ما يخشى، بالغ أمره، ما تجي بالغ أمره أو أمره، منذر من يخشاها، نعم وقرئ بهذا وهذا. لكنهم يقولون إذا كان الفعل يراد به الماضي فالأولى الإضافة، وإذا كان للحال والاستقبال فالإيش التنوين أفضل. نعم. والزيدون قائمون. نعم. أنت شوف التاسع عشر من القرطبي في آخر سورة، ها إنما أنت منذر، منذر جيء فيه هناك. نعم نازعات، آخر نازعات من التفسير. نعم. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، إعراب ظاهر، إذا قلنا على قسمين ظاهر ومضمر، أو نقول ظاهر ومضمر، هما ظاهر ومضمر ويجيزون النصب، أعني ظاهرا ومضمرا، لكن هنا بدل. نعم أو بيان. نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره، الظاهر ما تقدم ذكره، زيد قائم. نعم. والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت. طيب، المضمر 12 ضمير المتكلم المفرد والجمع، وضمائر الخطاب 5، وضمائر الغيبة 5، لكن هل تكون متصلة أو منفصلة؟ منفصلة. لماذا؟ لأن المتصلة لا يجوز الابتداء بها، المتصلة لا يجوز الابتداء بها، إذن لابد أن تكون منفصلة، فتقول أنا قائم ونحن قائمون وأنت قائم وهو قائم إلى آخره. نعم. وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، 5 ضمائر الخطاب، وضمائر الغيبة كذلك، فيكون المجموع 12. نعم. وهو وهي وهما وهم وهن، نحن قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. يعني قلت عليه الأمثلة العشرة الباقية.